نخنق بالبكاء. طيب احكي لي شنو وقع لك؟ شفت كون بديتي تدخل ماشي انتي؟ شنو كيوقع لك في الدار؟ دابا فاش كنت من بعدا أحلام عندي شي حاجة أحلام لا قسم الأم ديالك دابا وليت تشوف فيها بحال مزيان كنت تجيبي تلقى راسك تندفع شي شوفات ديال الشر بحال شي مزيان. طيب ممكن تعطيني غير أمور لي باش نفهمو فين غادي الأمور تحسنات الامور اللي بينه وبين الامور اللي باقه باش نكونوا عمليين باش نمشي نركز على الامور اللي باقه باش نعرفوا كيفاش غادي يكون. طيب النسيان باقي عندك هو هو مزيان الوسواس فاش في الطهاره. طيب شنو هو دابا قلتي ان بعد 3 ايام ديال الرقيه كنتي مزيان لكن بعدها اعطيني شي ستيلو ما كاينش. قلتي بعد 3 ايام ديال الرقيه يعني بعد الرقيه 3 ايام دازت مزيان هادي مزيان اذا تاثير الرقيه بقى 3 ايام كان اعطي الاف ستيلو اللي فيك ما فيهم ريحه عرفتي شنو شوف هذاك بالي طيب ماشي دابا تسالي طيب ألم في الرحم بعد الحجام مشى ورجع الحمد لله غير بقى معي انا علاش كان هادشي بغيت يطلعوا كل واحد يتكلم على حسب المهمه ديالو. طيب ألم الرحم الحجامه هذه واضح يعني بقى حد الان مابقاش الالم لا رجع الالم واش كاين هذا الشيء زعما جاتني زعما الحمد لله كانت وقفات عندي شحال باش وقفات طيب بعد الشيء هذه شهور رجعت بالنسبه للاورام قال لك هما ثلاثه ولكن انا طيب انا ليا غير جوج هما قال لك ثلاثه جيني فهمت يعني ثلاثه اورام ولكن انا طيب انا ليا غير يعني واحد جي في الطريق ما عرفت انا طيب انا ليا غير جوج وواحد فيهم بحال كتنقص الحجم ديالو جيد واحد نقص حجمه طيب جيد حيت هذا كل واحد عنده خدام ديالو نفهم شنو واقع تذكري قلنا النسيان هو عندي الوسواس في الطهارة في الصلاة الطهارة وعندي يدي كتقرني عادي اليد الشمال مرة عادي مرة عادي اليد اليمنى داك نعطش تصاحبت هذيك اليسرى يتنقل ياك وعندي واحد المشكل دابا فاش تندخل الكور تندخل نبدا مع التمنية الراس شادني غير تصوني مع 12 مع الام قلتي تحسنت الام غير في ما عايشاش معها ولكن زعما الحمد لله وليت كنبغي نسول فيها وليت طيب جيد طيب اذا حنا غناكلو لها لي واكيد هما غيحكيو شي حاجه اخرى غادي تكاي ولا يتكلو وجهك يعطيك السلام من ناظور من اليمن بارك بارك الله فيكم، حصل الله عليكم. وصوني قالوا لي، قالوا لي الشيخ حيت عندنا واحد جروب نعم، قالوا لي ديال اللايف في الفيسبوك. صافي في الفيسبوك خير ان شاء الله. يلا ديري الذكرى وجهك وتكاي وارتاحي، خذي نفس وما تخليش الوسواس يغلب عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لك الحمد ربنا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، لك الحمد حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما تحب ربنا أن تحمد. الحمد لله على نعمه التي تترى على خلقه وتتوالى على عباده. نعم الله كبيرة وكثيرة لا نحصيها أبدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. جاء الله جل وعلا بالفضل والجود والكرم، فجعل الله جل وعلا من خير أمة أخرجت للناس. نؤمن بالله جل وعلا ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فله الحمد ربنا على نعمه، وهذه منة ونعمة عظيمة جليلة ساقها الله جل وعلا لمن شاء من عباده. ولولا الله ما اهتدينا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فله الحمد حمدا كبيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونقولها بكل ثقة ونقولها بكل إيمان، إذا عاجز الطب والأطباء والدواء فإن الله لا يعجز شيء، فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه ما أجله وما أعظمه. جاء الله تعالى بالبشرى، وهذه مقدمات خير كبير وكثير بإذن الله جل وعلا، فله الحمد ربي حمدا. وداخل البدن يسمعون، فهم خلق من خلقه، جعل الله لهم القدرة أن يسكنوا الأبدان وأن يعمروا الديار، جعل الله لهم القدرة أن يختفوا في الأركان وأن يأتوا بالألم والداء، جعل الله لهم القدرة أن يخفوها أيضا، فله الحمد ربي. منهم من جاء فسكن الرحم فجعل داخله الألم، منهم من جاء فسكن الرحم فجعل داخله الألم وإن كانت لا زالت صغيرة، جعل في رحمها ألما وداء، ألما وداء، جعل في الرحم ألما وداء لغاية يعلمها. فكثير من الحقائق لا نحيط بها علما، الله يعلمها، والجن يعلمون لماذا يسكنون منطقة دون أخرى وألما دون آخر لغاية يريدونها. فالرحم بالنسبة للمرأة أمر عظيم، جاءوا إليه فجعلوا داخله الألم، ومن الألم إلى داء عظيم. بالرقية بفضل الله ثم بالحجامة أرفع الألم، لكن عاود الرجوع، أو هم من عاودوا إرجاع الألم، لأن الحجامة جعلتهم هم من يشعرون بالألم في مكان الرحم. فحينما استشعروا ألما وداء وعذابا ما كان لهم إلا أن ينصاعوا وأن يطيعوا، فغيروا المكان أو أوقفوا الألم. لكن بعدما ذهبت بأيام أخذوا القوة من جديد والعهد من جديد ثم أرجعوا الألم. ولا بد أن نعي وأن نفهم أن هناك خدام كثر أو من يتناوبون ويتعاونون، فلكل واحد منهم مهمة، منهم من وقف عند الحد، ومنهم من أوفى بالوعد، ومنهم من لا زال عاصيا مستكبرا. أصحاب الرحم إذن هم لا يؤمنون إلا بالقوة ويريدون الشدة، حينما رأوها رفعوا أيديهم، وحينما رأوا الوعظ والبيان، وحينما رأوا ووفق كتاب الله جل وعلا ما يأخذهم إلى لين القلب والسكينة والطمئنان، ظنوا أن ذلك ضعفا فاجتهدوا كما كانوا في الأول في الألم. أتسمعون؟ قالوا نعم. هذه الأولى. والثانية العادة الشهرية انقطعت عنها 4 شهور، انقطعت ونعلم انقطاعها ماذا يسبب، فجاءت بفضل الله ورجعت واستقرت بفضل الله تعالى، فأصبح بفضل الله تعالى في أمن وأمان وشفاء تام بإذن الله تعالى، مما يعلم أن أصحابها تابوا إلى الله. لم يتوبوا، قالوا ما تبنا، لكنهم خافوا من وقع الألم. ما تبتم ومن ألزمكم بإرجاع دم الحرير؟ المسلمون. نعم، هنا نقطة أخرى. يقول أصحاب العادة الشهرية لسنا مسلمون، لم نسلم بعد، ولكن ألزمنا المسلمون أن ننزل دم الحرير. إذن للمسلم في البدن قوة، وهذه نقطة يجب أن لا نغفلها وأن نتعامل بها في العلاج بفضل الله تعالى. وقلناها أنتم المسلمون صفر صفر. نعم سنرى. إذن العادة الشهرية رجعت بفضل الله تعالى. ستذهب ستذهب، ونحن نسلك بالذب. العادة الشهرية قال ذهبت ورجعت بفضل الله، كما قالت هي انقطعت عنها 4 شهور لكنها رجعت بفضل الله. قال لسنا نحن أرجعها، لازم كفار الحية. إذن الحية أسلمت، أسلمت الحية، آمنت، آمنت. أقواكم أسلمت، أقواكم آمنت. ليست قوية، ليست قوية، هي قوية. لا ليست قوية، نحن نعلم قوتها. لا ليست قوية، قوية. لا أقوى منكم، نحن أقوى. لستم على شيء، بلى لستم على شيء، بلى بلى بلى. سنرى سنرى قالها قبلك الكثير. إذن جزى الله الحي خيرا، لأنها على الإسلام، بالإسلام أوفت وبالوحي أوفت، فجزاها الله خيرا. يقول أنهم لسوا مسلمون، وأنهم من يوكلوا وكلوا بالعادة الشهرية، لكن الحي حينما أسلمت هي ما جاءت بالدورة الشهرية خفية سرا، خفية المؤمن، وتحاول ولكن وتحاول أن تزيل الرحم الذي في الصدر، ولكن أنتم لا تريدون. وسنأتي إلى ذكرتني به، ورام الصدر كتبتها كبيرة. خلاص رويدا رويدا سنأتي. إذن عندنا هنا نقطة إيجابية، إسلام الحية إيجابي صادق، وأخفت بل أظهرت الدورة الشهرية التي قبل. شوف نحن المسلمون نتعامل مع الله سرا وعلانية، نتعامل مع الله سرا وعلانية، هي من المحسنين، جاءت بالإحسان خفية، فجزى الله خيرا. بلغت إلى مكمن الداء فعالجته خفية، جزى الله خيرا. لا نزلت الدم حيل 4 شهور وأكثر من 4 شهور. المهم مسكينة ما عندها شيء، المهم الرحم ذهب ألمه، ثم عاودتم إرجاع الألم. سنناقش هذا، كتبته هنا. الأورام هي تقول طبيا أن عندها ورمان ينجوج، لكن أنتم تقولون الثلاثة. كيف ثلاثة؟ واحد لم يظهر بعد، واحد داخل ما يبانش، يعني انتم اقوى من الاطباء. الورم الثالث لم يظهر، الورم الثالث لا زال بالداخل لم يظهر، لم يتجلى عند الاطباء. هو الخاطر في اي نقطه، في اي مكان، في الصدر. اي 3 اورام في صدرها. انتم خدام الاورام، أنتم خدام الأورام، خادم الورم أقوى منكم، يعني أخذ عليكم العهد والوعد ألا تنطقوا ولا تتكلموا، وإلا أخذتم وعذبتم وقتلتم. نعم. طيب الموت، الورم عليها الموت. كيف الموت؟ كتب على هذه الإنسان الموت. طيب كتبوا عليها الموت. لا ما تعذب براسي الناس كيتسناو الفوق. يعني نقول لها تمشي استسلم. نعم معكم اتفاق استسلم. نستسلم انا طيب يعني استسلامي بمعنى نقول لها اذهبي خلاص. ها كيف تحداني؟ قولها قولها لا مجري عليها قولها غير سيري استسلم. اصلا والو اقول لك شيء خرجنا في البقرة. القرآن البقرة واللفتي واللفتي كاين شي حاجة أخرى؟ كاين أشنو كاين؟ ستاري إن شاء الله ستاري إن شاء الله لا أريد لكم عذابا. هل أسلمت الحياة؟ آمنت الحياة؟ ستسلمون أيضا. لا سلام. طيب ورم نقص حجمه من انقص حجم الورم؟ ومن سوى الحية غيرها؟ من غيرها صدقت غبية. اذا الحية اخر مسلم غبي. اذا الحية اوقفت نقصت حجم الورم الذي لم ينقصه الطب على اي لانه في تقدم جيد اوقف يعني قلصت حجم الورم الذي لم يستطع ان يوقفه الطب ولن يوقفه الطب والقران يوقفه فسبحان ربي. وجاءت بالدوره الشهريه التي ما جاء بها الطب والحمد لله يا ربي. والورم توقفتكم ها ماشي مشكل خلي بخوي غير يغفلكم ونوصلوا للعلاج ما عندناش مشكل. اين المشكل؟ ماشي مشكل الثقه في النفس شيء مطلوب. الثقه في الله قبل النفس. الثقه في الله عز وجل مفهوم في الله سبحانه وتعالى انما يا ربي سيدي مفهوم. طيب طيب النسيان النسيان كفرت النسيان الزهايمر الزايمر شويه بشويه شيخ خلم بكير ياك صافي ما بحالش شافها. طيب خير. طيب النسيان النسيان راني هنا نسيتوني مفروض يقولوا قرات هذيك اليامات زعما تنسى المشاكل وداك الشيء تنسونها الاشياء اللي تنفعها. انتم تنسون الاشياء اللي تنفعوا انت خاصني ماكوك اشياء هوك حلو فاش نرجع معك الدماغ كيما هي قصه قصه لك طويله. لا خاصني معك الشوك يجيبوا لي الشوك. تعرف التي الهندي؟ ما تعرفوش انت الصبا ما عندكش معاه. ستذوق اليوم الزقوم عندي كثر منك. انا اعشق التحدي عشق التحدي مفهوم. بين يدي كتاب ربي سبحانه وتعالى شو يضعون يعني هو كم احنا سنضعه بإذن الله في الموضع إن شاء الله. ما قدر لي أوان ما قدر لي أوان سمع ما بسي كنت سمع لي أنا كنت حس دك على واحد الحال شنا هي كنت سمع ليك كنت سمع لي كنت حس بعض الأمر كنت سمع لي شنا شنا تعلم خاص تسمع لك انت. ها شاف قال قلت السيد قال السيد قال السحر قال السيد قال الجن قال تعيش حياة سعيد بحالش تسعيد كان عشوا معاه. قل لي حتى انا نعيش معاه بحالش مثلا مثلا شنو خصك ديري شو تعمل لك؟ تذبح لك ماشي وشنو دير لك مثلا؟ الموسيقى والنشاط والشراب والقهوة الشراب والتدخين الخمور والتدخين والموسيقى. طيب مزيان عطيتينا النقط الموسيقى والخمور والتدخين. إذا أنت 22 كامل أنت مشمل شي بحال داك الشمكة مشقر انت. لا طيب الوسواس، حتى الوسواس في امر الطهاره، امر الطهاره في امر الطهاره في وسواس. كيف توسوس لها في الطهاره؟ كيف تلعب بها؟ هذه ما نقياش، هذه ما تصلش فيها، وكتمكن منها، كتلبها. أحيانا هي كتغلب لكن فترة قصيرة. طيب صغيرة طيب كيف يتنقل الألم من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى وهكذا؟ غير تكلمك أسمعك. كيف يتنقل الألم من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى وهكذا؟ يتغير الألم من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى، والألم يكون عليه كبير يعني. ألم صح. طيب أنتم من شديد. ألم شديد. البكاء شديد. مع البكاء الشديد. طيب جيد. من شدة الألم. سبحان الله. طيب ومع أن أخذت الدواء مسكنة لا ينفع أبدا، الأمر له علاقة بشيء آخر ليس بالطبيب. طيب كيف كلمة قاتية من كتدخل الكور الأبدان سوق قسم الفصل كيجي الألم في الرأس؟ الأسنان. طيب حتى الأسنان وألم الأسنان يكون فظيع كبير جدا يؤذي. طيب أين الأورام؟ ورم هنا في الحنك اليمين. طيب ورم عندها في الفك. طيب هي تعلم أم لا تعلم؟ هي تعلم ولكن واستبعدتهم، ما جاء الورم هناك في الأسنان. لن تقول، ستقول إن شاء الله. سحر الأورام سنأتي إليه. حسد عين، عين منذ الصغر في الأسنان جعلت ورم وتساقط الأسنان. العلاقة مع الأم أصبحت جيدة، كانت لا تطيق النظر إلى والدتها، كانت لا تطيق الجلوس مع والدتها، كانت لا تطيق الاتصال بوالدتها، فأصبحت الآن هي مع أمها أمامها الآن والأمر جيد، وتسأل عنها وتصل بها. الحمد لله إذا تحسنت أمه في الدورة الشهرية وفي العلاقة مع الأم ونقص الورم في الصدر بإذن الله تعالى. المهم مهمة من مهمات الخدام أنتم سواء الحية، إذا الحية أوقفت ذاءها وأوفت بوعدها وعهدها. الحمد لله ليس بريدة من المؤمنة، كل مسلم بليد. قالها قبلك الكثير، كل مسلم عندكم بليد. طيب نبدأ بإذن الله تعالى، نبدأ إن شاء الله تعالى. احنا رب الدين أصلا مش كده المشكلة، كان خلعك شيء هنا غياب شوية إن شاء الله. المية من هنا مش برايك معاقي عندك الوقت. هيا صبري بس ان شاء الله كديرها ليا. بسم الله الحمد لله بالشفاء ان شاء الله، بالتوفيق والسلام ان شاء الله. ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. قل لك شيء كم سنة وانت فيها؟ منذ الصغر مشغول ايش؟ الصن مكيف خدة وفي 18 بالعكس ده الجو بارد رجع مقدم قد الجو هنا مزيان. شي خايف صد غير برد على راسك بخير اخي يدي التوتر بغيت تحل بغيت تحل الباب بغيت تشوف المكيف بغيت تطلع على هذوك بغيت تطلع جلس جلس ثبت بشويه عليك بشويه عليك شتكطير انت طيار انت انت طيار تخرج لك سحبك في يديك هكذا طيار انت طيار شتي بشويه شتي الخلعه هذه نعمه من الله ان يقذف الله في قلوب الاعداء الرعب هذه نعمة من الله أن يقذف الله في قلوب الأعداء الرعب فهمت لأن نحن نسأل الله تعالى في كل سجدة وندعو الله عز وجل في كل وقت لا قبل ما تخرج أنا ماشي عندك أسمعني دخل الحمام حل خروج تكلم ولا تخرج شو كانت مهمة شو وظيفتك ماذا كانت مهمتك ووظيفتك؟ أسلمت؟ أنا ما عرفتش هو أسلم وفي الإسلام ما كيش ما عرفتش ليه ما عرفتها كافر؟ ربي يحفظك آمين يحفظني آمين قل أشهد يوميا تعتبر وقل أشهد أشهد أن لا إله إلا الله نحمد الله على نعمه نسأل الله لزم فضله هو الآن يعلم أنه مذلول ذليل ليس له مكان ولا قرار خدامه يخرجون يتفلتون يسلمون يصلحون كيف أريدك أن تجلس جلسة ثقة فكيف المشكلة شو جلسة الحمد لله رب العالمين أنا هو المشكلة أصبحت مشكلة صح وأسبق في وسطكم المشكلة لكن من أسلم قبلناه وأحببناه وساعدناه بفضل الله شتي نادي على الكفار يساعدونك نادي على السحرة يساعدونك شتي شو وقع هذا فضل الله نرى ما لا ترون هذا فضل الله يعذب رأيت محلبك تخ تخ تخ تخ وميت هذا جند الله لا جند الله